لكن حيلة جائزة ولا هذه حيلة لتوقي الحرام لا للوقوع في الحرام، واضح؟ فصار الحيلة الممنوعة كل حيلة يتوصل بها الإنسان إلى إيش؟ إسقاط واجب أو فعل محرم، وهذه تفيدكم في مسائل كثيرة في أبواب العلم. هذا الضبط. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. كم راح؟ ثلث؟ أي حسن خليها ثلث. تسميع عندنا ها؟ لا. طيب درس جديد. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، ونفل جو قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. قطعه. فقطعه امتنع. والإثم والضمان والقطان الجهل والإكراه والنسيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه لا يجوز التحيل. تعال الناس سعود. طيب. سبق لنا أنه لا يجوز التحيل لإسقاط واجب أو انتهاك محرم. فما هو الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ شراب. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى. تمام. من القرآن. قول الله تعالى: نحن الذين كفروا بني إسرائيل على أهل لسان داود. أحسن. قصة أصحاب السبت الذين تحيلوا على الحيتان يوم الجمعة، لأنه حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فتحيلوا ووضعوا شبكا يوم الجمعة، وقالوا: يدخل الحيتان في الشبك يوم الجمعة ونأخذه نحن يوم الأحد. طيب، مثل بمثال لإسقاط الواجب. عقيل. نعم. لئلا يحضر الجماعة. أحسنت. كمن يأكل البصل لئلا يحضر الجماعة. مثال آخر أحمد. رحمك الله. كأن يهب ماله عند قرب تمام الحول، ثم إذا تم الحول استرجع. مثال ثالث. كان يسافر في رمضان لإسقاط الصيام. طيب، ومثال التحيل على فعل المحرم. منه بيع العين. بيع العين. مثل أن يريد أن يقترض من أن يريد أن يقترض من إنسان مثلا 100 ريال، فيشترط عليها النتيجة، فيوسط سلعة، فيقول مثلا أبيع، فيقول المقترض: أبيعت هذه السلعة 120 حاضرا، ثم يشتريها منه المقرض في نفس المجلس بمئة أو بعد ذلك. فمن عين الآن، يعني قاعدتها أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا. هذه العين، يبيع شيء بثمن مؤجل ثم يشتريه من باعه عليه بثمن أقل نقدا، مثل أن يبيعه ب120 إلى سنة، ثم يأخذه من يشتريه من صاحبه ب100 نقدا. هذه حيلة على محرم، بدل أن يعطيه